مرحبا، أنا ندير الخوالدة، سأقرأ لكم قصة الأستاذ مشهور من إنتاج مسموع للمعرفة الصوتية، كتبتها آلاء سليمان. الأستاذ مشهور. سعادة كبيرة تعم الصف الثالث، مرح وضحكات تملأ المكان، والطلاب فرحون لغياب معلم اللغة الإنجليزية الأستاذ مشهور، فهو أستاذ غريب الأطوار، لا يضحك أبداً وسريع الغضب، فيخاف منه الطلاب، كما أنه لا يسمح للطلاب بالحديث أثناء حصته إلا لمن يأذن له، ويشعرون كأن حصته سجن. وقف الطالب معاذ في وسط الصف وقال: سنحتفل اليوم بغياب الأستاذ مشهور، فهذا اليوم عيد. ضحك الطلاب وقالوا: نعم نعم إنه عيد. لكن لم تمضي لحظات حتى دخل عليهم الأستاذ لامع معلم الرسم ليجلس معهم في هذه الحصة مكان الأستاذ مشهور. استغرب الأستاذ لامع فرحهم وتصرفاتهم، وطلب منهم الجلوس في أماكنهم، فاستجاب الطلاب له، فهم يحبونه كثيرا، كما أنهم سعداء في هذا اليوم. فسألهم الأستاذ لامع عن سبب هذه السعادة والفرح، فخجل وخاف الطلاب إخباره السبب الحقيقي، واكتفوا بإخباره أنهم فرحون لحضوره. لكن معاذ الطالب المشاكس لم يستطع السكوت، فوقف وقال: أنا أخبرك السبب، نحن سعداء لغياب الأستاذ مشهور. صمت الجميع خوفا من ردة فعل الأستاذ لامع، إلا أنه سأل: ولماذا تفرحون لغيابه؟ ألا تحبون اللغة الإنجليزية؟ أجابه معاذ: كلا، على العكس، نحن نحب هذه المادة كثيرا، لكننا نخاف من الأستاذ مشهور، إنه سريع الغضب. فقال الأستاذ لامع: هو هكذا لأنه يريدكم أن تكونوا متميزين، فهو أستاذ طيب ومرح. تعجب الطلاب وقالوا: مرح وطيب؟ ثم تابع الأستاذ لامع قائلا: أتعلمون لما لم يحضر اليوم؟ قال معاذ: لا يهمنا، المهم أنه لم يحضر. فقال الأستاذ لامع: أنتم لا يهمكم، ولكن بالنسبة له أنتم كل اهتمامه، فقد تعطلت سيارته صباح اليوم، فخرج بحثا عن سيارة تنقله إلى المدرسة، فوقع وكسرت قدمه، لأنه حريص على الحضور وعلى تعليمكم، ولن تتوقعوا ماذا فعل أيضا لأنكم تهمونه. فقال معاذ: ها؟ ماذا فعل؟ قال الأستاذ لامع: اتصل بالمدرسة من المستشفى واعتذر لعدم استطاعته الحضور، وطلب منا أن نرسل من يأخذ بعض الأوراق لكم، عليها تمارين لتقويتكم في اللغة الإنجليزية لتحلوها في أثناء غيابه حتى لا يضيع وقتكم سدى. فقال معاذ في نفسه: كم هو غريب الأستاذ مشهور، يفكر فينا وهو في المستشفى. ثم اقترح أحد الطلبة زيارة الأستاذ مشهور للاطمئنان على صحته، فوافق الطلاب جميعا. وفي اليوم التالي ذهب مجموعة من الطلبة برفقة الأستاذ لامع لزيارة الأستاذ مشهور، فتفاجأوا من استقباله الرائع لهم وسعادته الكبيرة بزيارتهم وابتسامته العريضة التي لم تفارق وجهه، وأخذ يسألهم بشوق عن أحوال المدرسة ودراستهم، كما أنه حدثهم عن مغامراته وهو طفل بمثل عمرهم، فارتفعت ضحكاتهم. ومنذ تلك اللحظة وطلاب الصف الثالث يحبون الأستاذ مشهور وينتظرون حصته بفارغ الصبر. مسموع صوت المعرفة.